تيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخليان لإيقاف سحور الماء. المقدمة هي لها نظر إلى مثل هذه المتناقضة. بعضها يعلم مثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلم بحكم البشرية الثانية. أما التناقض في الراوي يريده في الاتفاق ويريده في الوعظاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تمنعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقافة. وقد غير عليه الحجر فقط رجاءه ورد عليه الغرب وقال يا رسول الله ان الله منه ما وعدك وهم استخدموا الكلمه هذه لا يستقبل الدعاء إلا ما يستقبل الصلاة. اللهم صل على محمد وسلم تقام. أسيت ما يأكل مدة الأيام الصلاة. من أربع أيام، لكن لم يتم هو العزم على الإقامة أو عدمه. فإذا قال قد يقوم أربع أيام، هل يقصد العزم على الإقامة مثل ما هي؟ صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه. أرفع الأمر للقاضي يقرر بينهما. تفرقنا أبواب الحديث وألف فيها سابقنا من غير ما يتألف كتاب صحيح إلى حديث قدسية وغير إلى حديث قدسية بالبلد. لأن لما ما جاء الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع. لا يمكن تحقيق طلبات كل من صحيح. ما هو القول الحق في الزيارة؟ قلنا هذا هو القول الحق. هل هو الزيارة الشرعية لمين؟ معروف هو السلام على الموتى، السلام المشروع والاعتبار به انصت الله به من السلام إلا ما يستقبل الصلاة. نعم. قبل الجمعة أم قبل الجمعة؟ نعم. قبل الجمعة. من أدرك من صلاة الجمعة؟ هذا الدعوة

جاء ربك لتكرمنا بمعنى ما جاء ربك ولذلك لأنسمي بين يسمي علماء الصلاة هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره. ينزل ربنا في كل شيء لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم الى الخروج من المجاز؟ ليس هناك شيء الا اضطرهم عن قائد الكتاب والسنه الجيد العربي الذي فهمه الصحابه مباشره من نبيهم عليه الصلاه والسلام ولذلك لم يتخلف التأويل. فاذا ليس هناك مجاز الا بالضروره. وإن الضرورة في سبيل آيات الكتاب والحديث هذا بحث وفقه سيد الإسلام ابن تيمية حيث لا أحد يستطيع أن يأتي بحكم التوحيد كتاب الإيمان والمجاز نعم هنا في عندك شيء يعني في بعض الصور في الجريمة العداء مثلا لا يدخل لديه لكل مين عداء وإنما يمكن العداء على كثيره فيجدرها سجلا هذا هو الشرط. أما إذا كان الثوب ليس له كل مين التحق به فخرج بذلك عن السبيل وهذا في كان الأعضاء في الفرق لأن لكم شيء هناك لا نسى في الزوايا في الزاوية في شيء هو يدعو ثلاثا بين هذه الامور الثلاثه التي عرفتها لعله يتراجع عنه كما فعل في الدين وهو بخير جميل. نعم ربنا لا تؤاخذنا من السنة والقمر. هناك حديث صريحة في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث وجودها وإذا بحثينا بها. لكن حسب من مكة لأسف ربنا لا تؤاخذنا من السنة والقمر. عند الشيخ أنت أنت بنفسك المشروعية نعم هو الذي أوقف للصلاة فإن أوقف للصلاة الخمس فهو مسجد وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد هذا مطلع كيف؟ ما تريد صلاة الظهر؟ يوجد الجامعة جنب المدرسة إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة فيجب أن يكون من هذه التدريب في كمال تمام القوانين الإسلامية لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد من بعض ما جاء دور الصلاة الوافية عندك شيء عندك شيء مسألة النزاع مسألة النزاع تثمر الثنايات قضايا أخرى إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية هذا أولى من أن تجد التصرف لكن متى يفعل ذلك؟ يجد الحاجة أما هكذا يعتاد في مناسبة ويكون حاجة فلا يجوز أيضا تفضل هناك من يقول لما تسمون بالسلفية لا أبحث عن حينما ذكرت الرقم يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وكنا نحن أهل السنة والجماعة رضية الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول حشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام أهل السنة يعني ما يردودهم